نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبدأ في هذا اليوم بتوفيق من الله عز وجل وفضله ومنته، استئناف الدروس المتعلقة بشرح عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله. وفي بداية هذه الدروس نذكر أنفسنا بتجديد النية في طلب العلم الشرعي، فإن طالب العلم الشرعي يحتاج ما بين فترة وفترة إلى استحضار النية الصالحة في طلب العلم، وأنه يتعبد لله عز وجل بأعظم العبادات وهي عبادة طلب العلم الشرعي. ويستحضر طالب العلم أنه ما دام طالبا للعلم فإن المخلوقات العلوية والسفلية تستغفر له، كما جاء في الحديث: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في الماء. وهذا الاستحضار يبعد عن طالب العلم الملل والكسل والفتور. ولذلك قال العلماء: إن من أسباب دفع الملل في طلب العلم ودفع الفتور ودفع الكسل استحضار النية الصالحة واستشعار فضل طلب العلم، وأن طالب العلم ما دام أنه طالب للعلم فإنه على خير عظيم، فتحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده، وتستغفر له المخلوقات الكبيرة والصغيرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلنا في شرح هذا الكتاب عند كتاب الجنائز، وهو آخر كتاب أو آخر باب في كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة أو جنازة، كلاهما بمعنى واحد، وقيل جنازة بالفتح اسم للميت، فنفس الميت يقال جنازة، وأما ما يحمل عليه وهو النعش فيقال جنازة، والمعنى قد يكون واحدا جنازة وجنازة، وقد يكون هناك فرق كما ذكرت. فالجنازة اسم للميت، والجنازة بكسر الجيم اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت. في هذا الكتاب يذكر المؤلف جملة من الأحكام التي تتعلق بالميت وما ينبغي أن يفعل له. وبعض الفقهاء في بعض الكتب يقدمون بعض الأحكام الخاصة بعيادة المريض و ما يفعل عند المحتضر، والمؤلف ابتدأ بجملة من الأحكام المتعلقة بالغسل وغيره. ذكر المؤلف في هذا الباب ستة أمور: الأمر الأول تغسيل الميت، والأمر الثاني تكفين الميت، والأمر الثالث الصلاة على الميت، والأمر الرابع دفن الميت، والأمر الخامس ما يتعلق بالتعزية أشار إليها إشارة، والأمر السادس الذي ختم به هذا الكتاب أيضا أشار إلى زيارة القبور. فهذه ستة أمور مذكورة في هذا الكتاب. يقول رحمه الله: وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. هذه ثلاثة أمور تعتبر من الإحسان إلى الميت. أولها قال غمضت عيناه، وهذه من السنة كما جاء في وفاة أبي سلمة الحديث في صحيح مسلم عندما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أبي سلمة أغمض عيني أبا سلمة عيني أبي سلمة ثم قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. وقيل في الحكمة من إغماض عين الميت لدفع تشويه الميت، لأن الميت إذا مات ممكن يشوه منظر العين فتغمض عينيه، وقيل في ذلك أيضا لحجب الهوام ونحوها أن تصل إلى حدقة العين فتفسدها، وهذا كله من إكرام الميت. غمضت عيناه وشد لحياه، اللحيان هما العظمان منبت الأسنان، لذلك عليه اللحية، قالوا يشد بحبل أو خيط وغير ذلك لئلا يكون الفم مفتوحا، وهذا أيضا فيه تشويه للميت، فلذلك قال وشد لحياه. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، يعني غيرها من الأشياء الثقيلة، قيل في العلة من ذلك لأن الميت إذا مات ينتفخ بطنه فيوضع عليه شيء ثقيل حتى لا يكون على هذه الصورة، وهذا الأمر وهو وضع شيء ثقيل على البطن يغني عنه اليوم الوضع الميت في الثلاجة، فإن الأمر تطور الآن فإنه يحفظ في هذه الثلاجة الباردة، وهذا فيه حفظ لجسد الميت. قال فإذا أخذ في غسله ستر عورته. إذن ابتدأ المؤلف بذكر ثلاثة أمور هي من الإحسان إلى الميت، ثم ابتدأ بذكر الأمر الأول كما ذكرنا ما يتعلق بغسل الميت. في الدروس السابقة ذكرنا أمرا مهما في هذا الكتاب وغيره من كتب الفقه، أنه أن أبواب الفقه في الغالب كل باب يعتمد على أحاديث يسمى حديث الباب، وهذا مرة بنا في أكثر من باب. هنا عندنا ثلاثة أحاديث مهمة في التغسيل، يعني في صفة الغسل، ومنها أخذ العلماء هذه الأحكام والمسائل. الحديث الأول هو حديث الذي المحرم الذي وقصته دابته فمات، والحديث في الصحيحين مشهور، سقط ووقصته الدابة ثم مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبين، ولا تحنطوا ولا تخموا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا من هذا أصل من أصول هذا الباب، أصل سيأتينا أخذ بعض الأحكام منه. الحديث الثاني حديث تغسيل، حديث أم عطية في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، هو حديث طويل، ومن الحديث أنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ثم وفيه أنه قال أبدأنا بمواضع الوضوء بميامنها ومواضع الوضوء واجعلنا في الآخرة كافورة إلى نهاية الحديث. فهذا هو أيضا يعتبر حديث الباب في هذه المسألة، مسألة الغسل. الحديث الثالث غسل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأول والثاني في الصحيحين، وحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عندما احتار الصحابة موقف مهيب كيف يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله على ثوبه. جاء في الحديث فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ألقى الله عليهم النوم، ثم سمعوا شخص يتكلم وقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجرد من ثيابه. هذه ثلاثة أحاديث أخذ العلماء منها غالب المسائل والأحكام المتعلقة بتغسيل الميت. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا أخذ في غسله ستر عورته. أولا، غسل الميت أمر واجب وفرض على الكفاية، الدليل حديث أم عطية وحديث المحرم، وفيه أمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء، والأمر يفيد الوجوب. وقال في زينب رضي الله عنها: اغسلنها، فهذا أمر والأمر يفيد الوجوب، فدل على أن غسل الميت أمر واجب، يعني واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال: فإذا أخذ في غسله ستر عورته، يعني يستر عورته بثوب ولا يكشف عورته، بل كما سيأتي سيغسل تحت من تحت الثوب. قال: ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، والعلة في ذلك ظاهرة، حتى يخرج ما به من أذى ومن قذر ومن نجاسة. بعض العلماء أشار إلى أمر طيب، يقول: أثناء عصر البطن ينبغي أن يبخر المكان حتى لا يعني تكون هناك رائحة فيتضرر أو يتضايق المغسل ومن هو في هذا المكان، فقالوا يبخر ويفعل هذا الأمر. قال: ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه، لأنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة الميت وغير الميت ولا لمسها، فلذلك يكون هناك بينها وبينها حائل. اليوم ما يحتاج خرقة، يلبس المغسل القفازين المعروفين. وجاء عند ابن أبي شيبة، صنف ابن أبي شيبة، أثر عن علي رضي الله عنه أنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان على يده خرقة. المقصود أن يكون هناك حائل بين يد المغسل وعورة الميت، وكما ذكرت يغني عنه اليوم لبس القفازين المعروفين. قال: ثم ينجيه ثم يوضئه، وهذا جاء في حديث أم عطية كما ذكرنا، وبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، وهذا جاء في حديث المحرم: اغسلوه بماء وسدر. والسدر نبت معروف وله صفات، يقول هو أبلغ في التنظيف والنقاء، أبلغ في التنظيف والنقاء. وهل يشترط السدر؟ لا يشترط، لكنه سنة وأفضل عند غسل الميت. قال: ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله. يبدأ بالشق الأيمن والأيسر، يبدأ بالشق الأيمن يعني يجعل الميت على شقه الأيسر، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم يجعل الميت على جانبه الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر. وفي كل مرة كما يقول المؤلف رحمه الله يمر يده يعني على بطنه، فإن خرج منه شيء يعني من الأذى والنجاسة غسله. قال: وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني الطين الحر قالوا هو الذي ليس مخلوطا بالرمل، وهذا كان سابقا، قالوا لأنه يسد الخارج، واليوم يعني تطور العلم فأي أمر يمنع هذا الخارج فإنه يجوز. قال: فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه. قال: يعيد وضوءه كأنه انتقض وضوءه. بعض العلماء يقول لا يحتاج إلى إعادة الوضوء، لأنه لم يأتي في الحديث أنه يعيد الوضوء، وهو الآن ليس مكلف حتى يقال ينتقض الوضوء ثم يتوضأ. فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، هذا جاء في حديث أم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيت قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إن رأيتن ذلك يفيد أن ليس المقصود عدد الغسلات، إنما المقصود الإنقاء. فلو حصل الإنقاء في غسلة واحدة جاز ذلك، لكن السنة أن تكون وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص ثلاثا خمسا سبعا، فليس من السنة أن تكون غسلتان غسلتين ولا أربع ولا ست، لكن المقصود الإنقاء. قد يكون هناك مكان بعيد في الصحراء أو الماء قليل فتكفي غسلة واحدة منقية. قال ثم ينشفه بثوب، لأنه سيكفن بعد قليل فإنه ينشف. رأى بعض العلماء أنه لا ينشف قياسا على الغسل، كما جاء في حديث ميمونة لما أتيته بمنديل فلم يرده ترك المنديل. وقالوا في تلك العلة أن الذنوب بني آدم تتساقط فلا ينشفه، ولذلك قاس هنا بعض العلماء على الغسل، وبعضهم قال لا، هذا مات الميت وليس الآن هناك يعني قضية ذنوب نحو ذلك. فالقياس على الغسل في هذا الباب فيه نظر والله أعلم. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن مغابن الجسد ما خفي منها، ما خفي مثل الإبط، مثل ما بين الفخذين، هذه الأماكن التي في الغالب يتجمع فيها الأوساق. الأوساق في ذلك قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده لشرف هذه المواضع. قال وإن طيبه كله كان حسنا، يعني لو طيب الميت كله وليس في هذا المكان كان حسنا، لأن الغاسل مأمور بالإحسان إلى الميت، مأمور مطلقا. فمن الإحسان الميت أن يكون مطيبا مبخرا مجمرا. قال ويجمر أكفانه، التجمير هو التبخير، يعني يطيب الكفن بالبخور، وكما ذكرت هذا أيضا من الإحسان إلى الميت. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره. يعني هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال هذا من خصال الفطرة اللي هو الأخذ من الشارب والأظفار، بعضهم قال حلق العانة والأخذ من الإبط نتف الإبط، قالوا هذه من خصال الفطرة التي حث عليها الشرع وينبغي أن نحسن الميت في ذلك. وبعضهم قال لا، هذا ليس مشروع للميت، بل المشروع أصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا في الجنازة، وهذا مما يؤخر قضية الجنازة. فهناك قولان العلماء والله أعلم في ذلك. قال ولا يسرح شعره، كذلك نفس العلة، تسريح الشعر قالوا هو أيضا من الإحسان الميت، وبعضهم قال يترك الميت على حاله. وورد أثر عن عائشة رضي الله عنها تنكر على من سرح شعر الميت. قال والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. هذا جاء في حديث أم عطية السابق أنه جعلت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل أظفارها شعرها ثلاثة قرون وأن يسدل من ورائها. إلى هذه النقطة ننتهي من أول قسم أو أول نقطة من النقاط التي بينها المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز، وهي ما يتعلق بتغسيل الميت. وذكرنا ثلاثة أحاديث رئيسة في ذلك، في حديث أم عطية في غسل زينب رضي الله عنها، وحديث المحرم الذي وقصته دابته، وحديث تغسيل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونص كثير من العلماء على أن الغاسل ينبغي أن يتقي الله عز وجل في غسله، وينبغي أن يكون أولا عالما بالأحكام الشرعية. أن بعض الناس يأتي ويأتي بأحكام مخالفة، طريقة غسل معينة يلزم من معه بطريقة غسل معينة أو طريقة تكفين معينة أو نحو ذلك، فينبغي أن يكون عنده أحكام عامة عن الغسل قبل أن يقدم على هذا العمل العظيم. هذا واحد. الأمر الثاني أن يحسن إلى الميت ما استطاع كما ذكرنا من حيث التنظيف والغسل والتبخير إلى غيره، لأننا مأمورون بالإحسان إلى الميت. الأمر الثالث أيضا أن يحرص على ستر عورته، لأن النظر إلى العورة محرم ولمس العورة، فلا يستغل هذا الأمر في النظر إلى العورة. الأمر الرابع أن يستر على الميت، لأن الغاسل يرى أمور لا يراها كثير من الناس، قد يرى شيئا يسوءه فلا ينشره للناس، لأن الله عز وجل أمر بالستر على الحي وعلى الميت أيضا، فهو في الحقيقة مؤتمن وعمله ليس أمر يسير، فلا بد أن يكون أمينا في ذلك ولا ينقل للناس ما رآه من أحوال الميت التي قد يكون فيها شيء من السوء. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يكفن في ثلاثة أبواب أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمام. هنا نبتدئ الآن بالقسم الثاني من أقسام التي ذكرها المؤلف في كتاب الجنائز، وهو ما يتعلق بالتكفين. التكفين معروف، التكفين مصدر كفنة ومعناه التغطية والستر. فلما تكفن الميت تغطيه بهذه اللفائف وتستره. وحكم التكفين أنه واجب على الكفاية، فرض كفاية. الدليل حديث الذي ذكرناه، حديث المحرم الذي وقصته دابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، أمر وكفنوه في ثوبين أو في ثوبيه كما جاء فيها روايتين، والأمر يفيد الوجوب. قال: ثم يكفن في ثلاثة أبواب أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا نص حديث الصحيحين، نص حديث الصحيحين. تقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، هذا مكان في اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن السنة أن نطبق هذا الحديث تماما، أن يكون كفن الميت في ثلاث قطع، في ثلاث أثواب كما سيأتي يدرج فيها إدراجا. لكن هل هذا على الوجوب؟ ليس على الوجوب، لأن المقصود هو ستر الميت وتكفين الميت. ولذلك لو كفن الميت بثوب واحد جاز ذلك، ما دام أنه يستر البدن، أو في اثنين جاز ذلك، أو في ثلاثة جاز ذلك. ولذلك جاء في حديث خباب بن الأرت في قصة موت مصعب بن عمير رضي الله عنه، يقول: لما جاء بالثوب الذي يغطي مصعب كان قصيرا، يقول: إذا غطينا رأسه بدت رجليه، بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمر عندما يغطي رأسه ويبدي شيء من رجليه، قال: اجعلوا على رجليه ذخرا، نوع من النبات حتى يستر البدن كله. فهنا كفنا إيش؟ بثوب واحد. فالسنة أن يكفن بثلاثة أثواب وأن تكون بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض، خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. هل هذا على الوجوب؟ ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب. فمن كفن في أثواب غير بيضاء إن ذلك جائز، ومن كفن في ثوب واحد فإن ذلك جائز، لأن المقصود هنا هو الستر وليس المقصود العدد ولا اللون. يقول علماء: من شروط الكفن أن لا يكون واصفا للبشرة، يكون فخيم لا يكون واصفا للبشرة، ولا يحكي هيئة البدن. شرطان: أن لا يكون واصفا للبشرة ولا يحكي هيئة البدن. واصفا للبشرة، لأن هذا ليس من الستر، إذا كان يصف البشرة فهذا لا يعتبر ستر، ولذلك في ستر العورة في الصلاة قالوا لا بد أن يكون الثوب لا يصف البشرة، فإذا وصف البشرة بطلت الصلاة، لا يتحقق الستر، ولا يحكي هيئة البدن، لأنه جاء في الحديث ليس فيها قميص ولا عمامة، إنما يلف في بدنه كما سيأتي يدرج فيها إدراجا. قال المؤلف يدرج فيها إدراجا، يوضع الكفن الكبير في أسفل الميت، ثم الثاني ثم الثالث، ثم يوضع عليها الميت، ثم يلقى عليه الكفن الأول عن اليمين ثم الشمال، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث الكبير، ويغطي به رأسه بعد ذلك حتى يكون الكفن مستوعبا لجميع البدن. هذا معنى يدرج فيها إدراجا. قال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني ليس هذا على الوجوب أن يكون في ثلاث لفائف، يعني لو لف في قميص وإزار ولفافة فإن ذلك جائز. قال وتكفن المرأة في خمسة أثواب، في درع وإزار ومقنعة ولفافتين. جاء ذلك في حديث في سنده ضعف، حديث في سنن أبي داود أن أحد الصحابيات قالت كنت في غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمسة، الدرع والخمار والملحفة والإزار ولفافة، خمس. وهذا الحديث لا يصح، لذلك سدل به بعض العلماء على صحته، على أنه تكفن المرأة بخمسة أثواب. قال في درع، الدرع هو القميص الذي له أكمام، وإزار معروف، ومقنعة ما تقنع به المرأة رأسها وهو الخمار الذي يغطي الرأس، ولفافتين قطعتين. فإذا كفنت المرأة في أقل من ذلك فلا بأس، كما قلنا المقصود بالكفن هو الستر، لكن العلماء يقولون ستر المرأة دائما يكون أكثر من ستر الرجل أكثر، لكن لو كفنت بثوب كبير واسع وستر جميع البدن فإن ذلك جائز، فإن كفنت في ثلاثة كما فيها السنة فإن ذلك جائز، وإن كفنت في خمسة كما قال الفقهاء فإن ذلك جائز. قال رحمه الله وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. لما تكلم المؤلف عن أحكام الغسل ختم هذا في ذكر من هو الأحق في الغسل، وهذا متى يكون؟ يكون عند التنازع. لو جاء إنسان وغسل ميت ليس هناك بأس، لكن حصل تنازع قال أنا أغسل، من هو أحق الناس بالغسل؟ قال أحق الناس بالغسل والصلاة والدفن كلها حكم واحد، أولا وصيه في ذلك، فنقدم الوصي. فإذا أوصى الإنسان بأن يغسله فلان وجب اتباع الوصية، لأن اتباع الوصية أمر واجب، وأبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته رضي الله عنها اسماء بنت عميس، وثبت ذلك عن جمع من الصحابة، وهذا أثر صحيح في سنن البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت أميس، وأوصى أنس رضي الله عنه بأن يغسله محمد بن سيرين من التابعين، وهذا أيضا بسند صحيح عند ابن سعد في الطبقات، وآثار كثيرة عن الصحابة تثبت قضية الالتزام بالوصية أن يوصي بغسل بأن يغسله شخص معين. قال وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. إذن أولى الناس بالغسل من هو؟ الوصي. إذا حدد ووصى قال أنا أوصي بأن يغسل فلان وجب ذلك. ثانيا قال الأب هو أكثر شفقة من الابن، الأب أكثر شفقة من الابن، فلذلك يقدم الأب على الابن. وحتى في القرآن الله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، فقدم الأب. إذن بعد الوصي يقدم الأب، وهو أكثر الناس شفقة على الميت. قال: ثم وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، لأن الجد أب، لأن الجد أب، فكل ما على بعد الأب فيسمى جد. لكن العلماء ذكروا أنه يكون من العصبات، ودائما في الترتيب في الغسل أو في الصلاة أو غير ذلك تأتي قضية العصبات، وهي في الميراث كما سيأتي. يعني هنا ما المقصود بالجد؟ المقصود بالجد العاصب الوارث، لأن هناك جد غير وارث، يعني لابد أن يكون متمحض الذكور، يعني أب الأب وأب أب الأب وجد الأب وأب الجد إلى آخره. أما إذا كان هناك أنثى فهذا يسميه العلماء في باب الميراث الجد الفاسد، وما هو فاسد، إحنا نقول الجد الذي لا يرث، لكن هذا مصطلح للفقهاء. فلو فأب أب أم الأب هذا ليس بجد يرث، فلا يدخل في ذلك. فالمقصود الجد إيش؟ الجد العاصب الوارث، يعني الأب وإن علا بمحض الذكور، أب الأب جد الأب أب الجد إلى آخره. ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. الآن بعد الأب وبعد الجد يأتي العصبات الابن، وإن نزل يعني الابن وابن الابن إلى آخره. ثم هذه العصبات، الآن هذه البنوة، ثم تأتي الأخوة، وترتيبها الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم يأتي العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. هؤلاء ترتيب العصبات: الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة من طرف الأب وليس من طرف الأم. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. قال: وأولى الناس بغسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. كان الأولى أن يقال أولى الناس من؟ الوصي، وهذا صحيح، لأنه هل أغفلها المؤلف باعتبار ما سبق الله أعلم، لكن الوصي يعني يجب تنفيذ الوصية. فلو وصت أن المرأة أن يغسلها مثلا فلانة فيجب الوفاء بالوصية. إذن نقول أولى الناس بغسل المرأة أولا الوصي، ثم الترتيب الذي ذكر المؤلف: الأم، ثم الجدة، وإن علت ثم الأقرب، فالأقرب يعني البنت، وإن نزلت ثم الأخت، ثم العمة، ثم الخالة. هؤلاء الأقرب فالأقرب من نسائها. قال: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. استثنى المؤلف الآن هنا الترتيب، لم يستثني الوصي، فالوصي يقدم حتى على الأمير، لكن الأمير لو جاء فإنه هو الذي يقدم في الغسل والصلاة والتكفين. جاء في سنن البيهقي في موت الحسن رحمه الله رضي الله عنه، يقول أبو حازم: رأيت الحسين يقول لسعيد ابن العاص في موت الحسن: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وكان سعيد هو الأمير، واضح؟ قال: لو تقدم، لولا أنها سنة ما قدمتك، يعني قدمه في الصلاة لأنه أمير، ولذلك قالوا الأمير يقدم في الغسل أو في الصلاة والتكفين. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة، عفوا، في الصلاة على الأبي ومن بعده. هنا ينتهي الحديث حول الغسل والتكفين، والنقطة الثالثة وهي الصلاة. قال رحمه الله: والصلاة عليه، صلاة على الميت فرض كفاية واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في أحاديث كثيرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فهي فرض كفاية. والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول. المشهور عند العلماء أن صلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات، والأربع تكبيرات هذه مثل الركعات الأربع في الصلاة، كأنها أركان. إذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو ويخلص الدعاء للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. يقرأ الفاتحة، قال يكبر ثم يقرأ الفاتحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وورد حديث خاص في صحيح البخاري أن ابن عباس صلى على الجنازة ثم قرأ بالفاتحة، يعني جهر بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. ليس المقصود هنا سنة أنها مستحبة، إنما المقصود أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتبين من ذلك أن قراءة الفاتحة بعد الركعة الأولى ركن وأمر واجب في الصلاة. وهذا الحديث حديث ابن عباس جاء في رواية أنه قرأ الفاتحة وقرأ سورة بعدها قصيرة وقال تعلموا أنها سنة، فلو قرأ الإنسان بعد الفاتحة سورة قصيرة فله في ذلك سلف، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال طيب، قول المؤلف يكبر ويقرأ الفاتحة، هل يقرأ دعاء الاستفتاح أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فظاهر الكلام أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح لأنه يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة. أظن أن الأكثر والله أعلم على أنه لا يقرأ الفاتحة دعاء الاستفتاح. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولذلك ليس فيها كثير من أركان الصلاة مثل الركوع والسجود، فمن باب أولى أن يخفف سنة وهو دعاء الاستفتاح، وهذا القول الأكثر والله أعلم. وقال بعض العلماء بل يقال دعاء الاستفتاح لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقد استفتح النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنأخذ من العموم. والأقرب هو قول الجمهور هو أنه لا يقرأ، لأن في صلاة الجنازة ليس فيها أركان كثيرة كركوع وسجود وغيره، فمن باب أولى أن لا يكون فيها سنة وهو دعاء الاستفتاح، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في حديث ابن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. هذا حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، نص على أن بعد تكبيرة الإحرام يكون الفاتحة، وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة قال ثم يخلص الدعاء للميت. قال ثم يكبر ويقول، ذكر المؤلف الآن ما يقوله المصلي في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يقول أخلصوا الدعاء للميت، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فالسنة هنا أن الإنسان يدعو للميت بإخلاص. ماذا يقول؟ يدعو له بالمغفرة والرحمة، لكن الأفضل أن يدعو بالوارد. وذكر المؤلف حديثين صحيحين، وإن كان بعض الألفاظ يعني فيها زيادة، لكن تقال للميت يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذه الزيادة غير واردة في الحديث، لا بأس الإنسان يقولها لأنها فيها خير ودعاء الميت، لكن المقصود زيادة إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير غير واردة في هذا الحديث. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، منقلبنا أي ما ننقلب إليه، ومثوانا أي ما نصير إليه. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. الحديث أنه قال اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، وهو صحيح لسنن أبي داود. الرواية الثانية في صحيح مسلم قال اللهم اغفر له وارحمه، دعاء له بالمغفرة والرحمة، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله. النزل هو المكان الذي يعد للنازل الضيف، حتى في بعض الدول الفندق يسمونه نزل، فمعنى أكرم نزله. قيل اجعل مكانه كريما واسعا طيبا في القبر، وقيل أكرم نزله يعني ضيافته في الجنة، وكلا المعنيين يحتمل أن يكون في دعاء في أن يوسع له في قبره، وهذا أمر غيبي، قد يكون في توسعة للقبر بشيء لا نعلمه لأن هذا فوق يعني العقل، وقد يكون المقصود بالنزل هنا الضيافة في الجنة كما جاء في الآية نزلا من غفور رحيم. قال وأوسع مدخله، يعني أوسع مكان دخوله، قيل مكان دخوله في القبر وقيل الجنة، أيضا في دعاء على أن توسع مكانه في القبر أو في الجنة. واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يعني بعض العلماء قال لماذا قال اغسله بالماء والثلج والبرد، مع أن الماء الحار هو الذي ينقي، صح ولا لا؟ فبعضهم قال في ذلك علة، أن المراد أن يغسل من آثار الذنوب والمعاصي، والذنوب يقول العلماء نار محرقة، فناسب أن يغسلها إيش؟ يغسل بالماء والثلج والبرد. قال وأبدله دارا خيرا من داره، يعني أبدله دارا من دار الدنيا إلى دار خير منها وهي دار الآخرة في الجنة، وجوارا خيرا من جواره، هذه لم تأتي في صحيح مسلم لفظة جوارا خيرا من جواره، وسنذكر بعد قليل معنى هذه، وزوجا خيرا من زوجه. هنا إن كان رجلا فيقال وزوجا خيرا من زوجه، وإن كانت امرأة يقول العلماء لا يقال زوجا خيرا من زوجه، لأن المرأة لا يكون لها إلا زوج واحد، فلذلك قال بعض العلماء بهذه اللفظة جوارا خيرا من جوارها، فإذا كانت امرأة يكون الضمير للمرأة فيقال أبدلها دارا خيرا من دارها وجوارا خيرا من جوارها وأدخلها الجنة، ولا يقال وزوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة ليس لها إلا زوج واحد. وأشار بعض العلماء إلى مسألة، وهي إذا كان للمرأة في الدنيا أكثر من زوج وأكرمها الله بالجنة ودخل الجنة، فمن تختار؟ طبعا كيف يكون أكثر من زوج؟ كأن تكون متزوجة ثم يموت زوجها ثم تزوج ثاني ثم ثالث، مثل أسماء بنت عميس لما مات أبو بكر تزوجت أكثر من صحابي، فهي ماتت وعندها يمكن 3-4 أزواج، فمن تختار في ذلك اليوم في الجنة؟ قيل تختار ما تشاء، لأن الإنسان يتمنى ما يشاء، وقيل بل أفضلهم وأطيبهم وأخيرهم هو من تختار. وعموما دائما النساء يسألون إذا جاءت أحاديث في وصف الجنة أو الحور عين، قال إحنا ما عندنا حور عين، نحن نقول هل الإنسان يضمن الجنة؟ الإنسان إذا ضمن الجنة ضمن ما فيها كلها، وكل ما يتمناه يحصله، هذا يكثر النساء السؤال، هذا السؤال ليس فيه فائدة، الفائدة أن يقال كيف أصل إلى الجنة، كيف أدخل الجنة، هذا السائل هذا يسأل أو السائلة كأن الجنة في جيبها، يعني يقول أنا ضامن الجنة بس أدور لي حور عين. لا، الإنسان يسعى في الدخول الجنة، صلى الله عليه وسلم رزقني وياكم الجنة، يسعى في الدخول في فيما يدخله الجنة. فإذا دخل الجنة فليبشر في بشيء يعني يفوق الخيال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار. إلى هنا هذه رواية مسلم. وافسح له في قبره ونور له فيه. المقصود أن المصلي يخلص الدعاء للميت، والأفضل أن يحفظ هذه الأدعية الثابتة بالسنة. قال ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يكبر تكبيرة رابعة، وإن قال اللهم لا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده فلا بأس، لأن المقصود هو الدعاء للميت والمسلمين. قال ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. جاء في سنن البيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا ثم سلم تسليمة واحدة. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، أو تركها، نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها تركهن الناس، وذكر منها التسليمتين في صلاة الجنازة. وهذا أيضا أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه يبين مشروعية كون التسليمتين، كون التسليم في صلاة الجنازة تسليمتين، لكن الأشهر التسليم الواحد عن اليمين. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لم يثبت ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن ابن عمر كما في مصنف أبي شيبة بسند صحيح أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الميت والسلام. كما قلنا التكبيرات بمثابة الركعات في الصلاة، فلا بد منها، من تكبيرات الأربعة، والقراءة كما ذكرنا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قال اللهم صل على محمد، لأن أدنى صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو اللهم صل على محمد، وأدنى دعاء للميت لأن مقصود صلاة الجنازة دعاء وشفاعة، فلو قال كلمة اللهم اغفر له فإن ذلك جائز، والسلام كما جاء في الحديث. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. هنا من فاتته الصلاة يعني شخص جاء إلى إلى إلى البلد كان مسافرا مثلا أو غائبا فقيل له صلينا على فلان، هل يصلي عليه؟ قال يصلي عليه إلى شهر. ووردت أحاديث في ذلك، منها حديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد تنظف المسجد، فقيل له أنها ماتت وصلى عليها الصحابة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها. ولذلك قال بعض العلماء أنه يجوز لكل إنسان لم يصلي على الميت أن يصلي على الميت، وقال بعض العلماء بل إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة السوداء قضية عين، ومعنى قضية عين يعني لا عموم لها، قضية عين، صلى عليها لأنها كانت تخدم المسجد وكذا. أما كل من فاتت صلاة الجنازة نذهب نصلي، يقول لم يكن ذلك معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء من سفر يذهب إلى المقبرة ويقول من الذي مات ولم يصلي عليه ويصلي عليه. وأنا أشير إشارة هنا تحتاج إلى بحث، موجودة الآن في منتشرة جدا في المقابر اليوم، اللي يروح فيكم من المقبرة اليوم إذا صلوا وجاءوا ناس بعدين شو يقول اللي ما صلى يصلي، والله أعلم هذا ليس من السنة. هذه شفتوها يا جماعة ولا لا؟ كثير الآن أصبحت ظاهرة، اللي ما صلى يجي يصلي. هل نقول هذه من السنة أن الإنسان يدعو الناس إلى نصح التعبير جماعة ثانية في صلاة الجنازة؟ حد علمي والله أعلم أن ذلك ليس من السنة، دعوة الناس تعالوا صلوا عليه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة على هذه المرأة وصلوا عليه هو لا يدري صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها وصلى عليها. وقال بعض العلماء أنها قضية عين لخدمة هذه المرأة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي عند هذه النقطة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.